من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك المصطفى القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا تأويل كتابك واجعلنا ممن يتبع هدي نبيك. اللهم صل عليه وسلم تسليما. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب المحرمات في النكاح، القسم الثالث، المحرمات بالمصاهرة، وهن أربع: أمهات نسائه وحلائل آبائه وأبنائه فيحرمن بمجرد العقد دون بناتهن، والربائب وهن بنات نسائه اللائي دخل بهن دون اللائي لم يدخل بهن، فإن متن قبل الدخول فهل تحرم بناتهن على روايتين. والربائب وهن بنات نسائه اللاتي دخل بهن، لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، ما لم يأتي بالشاهد، الشاهد في المحذوف في غير المذكور. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ثم جعلوا من نسائكم اللاتي دخلتم بهن يعود على النساء المذكورات في الأول على الأمهات، لكن محقق المفسرين يقولون هذا غلط، لأن العائد لا يعود، الضمير عادة لا يعود إلا لأقرب مذكور. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم من هؤلاء الربائب المذكورات اللاتي دخلتم بهن، أي الربيبات، ما هو النساء الأمهات. فمن جعل قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن عائد على النساء، ويقول أن العقد على البنات يحرم الأمهات، لأن الله عز وجل يقول اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بالأمهات، هذا أغلب الأئمة الأربع يقولون بهذا، أما جماهير أكثر السلف فإنهم يقولون أن الضمير في قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن يعود على الربائب. هذا فسرها كما فسره كثير من الأئمة المتبوعين أصحاب الفقه، يقولون والربائب وهن بنات نسائه اللاتي دخل بهن. الله عز وجل ما قال وأمهات نسائكم، بس فقط أطلق، ما قال وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ولم يقل لم تدخلوا بهن، عم يقال له أبهم، ما ذكر، ما قيد. وأمهات نسائكم أي من المحرمات، لما ذكر المحرمات في النسب والمحرمات في الرضاعة قال وأمهات نسائكم، التحريم بالمصاهرة، ثم انتقل سبحانه قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، أي من الربائب اللاتي دخلتم بهن. هكذا قال ابن جرير وكثير من المفسرين، ويقولون أن عوض الضمير على النساء المذكورات في الأول خلاف القاعدة العربية ويأتباه اللغة الفصحى. فهذا فسره على أن قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن أي بالأمهات. ولذا أمس كان الأخ علي يقول أن القاعدة أن العقد على الأمهات يحرم البنات على هذا التأويل. نعم، قال اقرأ الشرح دون اللاتي لم يدخل بهن، لأن تقييده بالحجر خرج مخرج الغالب، وما كان كذلك لا مفهوم له اتفاقا، ولا فرق فيها بين أن تكون قريبة أو بعيدة. الكتاب لم يحرر. إيش معنى لم يحرر؟ يعني كأن صاحبه رحمه الله سوده ولم يبيضه، يعني ما نقحه، لأن قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم المفروض أن تكمل الآية عشان يبان موضع الشاهد من هذا، ما في موضع الشاهد. وربائبكم اللاتي في حجوركم اللاتي دخلتم بهن دون اللاتي لم يدخل بهن، لأن تقييده بالحجر كلمة لأن تقييده بالحجر ما ينفع، لأن هذا تعليل. الذي يقرأ دون اللاتي لم يدخل بهن لأن تقييده بالحجر لا علاقة دون اللاتي لم يدخل بهن بهذا التعليل. التعليل يعود على قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم، فالمفروض هذا كان التعليل جنبا عند قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم، فجعل هذا التعليل بعيد عن موضعه، فمن قرأه يلتبس عليه ما يفهم، لأن تقييده بالحجر خرج مخرج الغالب شرحناه بالأمس. ثم قال فإن متنا قبل الدخول أو ماتت، لو مات النسوة عقد على الأم قبل أن يدخل بها ثم ماتت الأم، هل تحرم البنت أو لا تحرم؟ قال على وجهين: من عقد على أم أراد الزواج بها ثم ماتت أو طلقها قبل المسيس، فهل تحرم البنت؟ قال على وجهين، يعني لما قال على وجهين القسمة تقتضي ماذا؟ عقلا تجوز أو لا تجوز، يجوز العقد عليها أو لا يجوز العقد على البنت، يجوز العقد على البنت أو لا يجوز. من قال بجواز العقد على البنت ما دليله؟ يقول ما دخل على الأم، وهو هنا يؤول قوله اللاتي دخلتم بهن على الأمهات، فما دخل بالأم، فتجوز في حقه، فيجوز في حقه نكاح البنت. طيب ما منع؟ قال لا لا يجوز. يقول أن قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن أي مجرد العقد لا اشترط الوطء، مجرد العقد تحرم البنت، فهو عقد عليها فماتت، عقد عليها فطلقها، حرمت البنت أن يتزوجها. هذا معنى على وجهين، أي على قولين جواز وعدمه، واضح هذا؟ اقرأ الشرح. فإن متنا قبل الدخول أو ماتت فهل تحرم بناتهن؟ على روايتين أظهرهما أنها لا تحرم، وهو قول عامة العلماء لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وكالطلاق والموت لا يجري مجرى الدخول في الإحلال والإحصان. طيب هذا وكالطلاق والموت لا يجري مجرى الدخول في الإحلال والإحصان عبارة صعبة جدا، لو قرأها الإنسان طويلا وتمعن فيها وراد أن يفهم مضمون ومدلول هذه الجملة ما فهمها، لأنه رحمه الله اختصر تعليل الشراح فجعله كذا، ولما قال أنها ماتت أصبحت فرقة، هذه الفرقة التي بين الزوج والأم أشبه بالدخول، هي فرقة موت، ماتت هي، هل هذه الفرقة تقتضي تترتب عليها أمور؟ يترتب عليها الميراث ترثه، ويترتب عليها أنها تحرم عليه ابنته عند من يقول أنها تحرم عليه ابنته. ولذا قال هنا إيش قال؟ اسمعوا ما الذي يقول، قال وكالطلاق والموت، لأن العبارة لأنها فرقة قبل الدخول فلم تحرم الربيبة، هذا عند من يقول أنه إن لم يدخل بها ويطأها فلا تحرم عليه الربيبة، لابد من وطء الأم حتى تحرم الربيبة. قال لأنها فرقة قبل الدخول فلم تحرم الربيبة كفرقة الطلاق والموت لا يجري مجرى الدخول في الإحلال والإحصان. في الإحلال لو عقد على امرأة طلقت من قبل زوجها ثلاثة فلا تحل له، أي فلا تحل للزوج الأول حتى تنكح زوجا غيره، حتى تتزوج آخر فيطأها، هذا طلقها قبل المسيس أو مات عنها، هل تعود لزوجها الأول؟ ما تعود، واضح هذا؟ فلذا قال فرقة كالطلاق فلم تحرم الربيبة زي الطلاق، فإن الطلاق لا يجري مجرى الدخول، لا يقوم مقام الدخول على المرأة في الإحلال فلا تحل هذه المرأة، فهذا الموت لا يحل المرأة أن تعود لزوجها الذي طلقها ثلاثا. وكذلك لو تزوج امرأة بكر ثم طلقها قبل المسيس أو مات عنها ثم فجرت المرأة فيقام عليها الحد، حد المحصنة ولا حد البكر؟ حد البكر. طيب الزواج هذا ما يكون المحصنة، ما هي المحصنة؟ المحصنة المرأة التي تزوجت، فمن تزوجت ثم زنت والعياذ بالله وثبت عليها الشهود فإنها حدها الرجم ترجم. فإن كانت غير محصنة فحدها البكر جلد 100. فهذه الفرقة التي قبل الدخول، هل تحصن المرأة ولا ما تخليها محصنة؟ لا ما تحصنها. واضح هذا؟ هذا قياس من؟ قياس من يقول أن الأمة التي عقد عليها الزوج لو ماتت قبل الدخول فهل تحل الربيبة أو لا تحلها؟ قال لا ما تحلها. هذا قول من يقول ما لا تحلها. والثانية بلى، والوجه الثاني أنها لو ماتت مجرد العقد عليها يحل الربيبة. اختاره أبو بكر قياسا على تكميل العدة والصداق، جعل الفرقة كالموت، فإن الموت لو أعطاها نصف الصداق ثم مات عنها ثم مات عنها أو ماتت عنه يكمل لها الصداق، ولا بد العدة كذلك تكون عدة تامة، تكون عدتها 4 أشهر إذا مات عنه. نعم تقرأ الآن. ويثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال اتفاقا والحرام، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وفيها دلالة تصرفه إلى الوطء دون العقد. طيب الآن يقول المحرمات بالمصاهرة، عند المحرمات بالنسب 7 والمحرمات بالرضاع 7 والمحرمات بالمصاهرة 4 ذكرناها، النساء الربيبات وأمهاتهن، ما هي الرابعة؟ أمهات النساء وحلائل الأبناء والآباء، حليلة الإبن، زوجة الإبن وزوجة الأب والربائب والربيبة وأمها، هذه 4 بالمصاهرة، هذه 4 بالمصاهرة. قال وهذه المصاهرة تثبت بالنكاح الحلال وبالوطء الحرام، ومن تزوج أما حرمت عليه بنتها، ومن تزوج بنتا حرمت عليه أمها، ومن تزوجها الأب حرمت هذه الزوجة على الإبن، ومن تزوجها الإبن حرمت هذه الزوجة على الأب. واضح؟ هذا النكاح الحلال، عكسه الوطء الحرام. هذا النكاح الحلال باتفاق إجماع أهل العلم أن زوجة الأب محرمة على الإبن، وزوجة الجد محرمة على الحفيد، وزوجة جد الجد محرمة على الحفيد، وزوجة الإبن وزوجة ابن الإبن محرمة على الجد. واضح هذا؟ وكذلك المرأة يحرم عليه أن يتزوج ابنتها إذا دخل بها فطلقها وماتت عنه، ويحرم عليه بنت بنتها وإن نزلت، وبنت ابنها كذلك. وكذلك من تزوج بنتا يحرم عليه أمها وجدتها وفصاعدا. لو زنى الرجل بأم امرأته هل تحرم عليه المرأة ولا ما تحرم عليه؟ ولو زنى الرجل ببنت امرأته هل تحرم عليه ولا ما تحرم؟ الحنابلة يقولون تحرم عليه، والحنفية كذلك يقولون تحرم عليه. من فجر بامرأة فإن الوطء الحلال، النكاح الحلال والحرام يحرمان، ينتشر فيها التحريم عليه وعلى من يحرم عليه كذلك. ولو فجر الرجل ببنت ابنه بزوجة ابنه حرمت عليه أمه، ومن فجر بامرأة أبيه حرمت عليه زوجته. إيش دليلهم؟ ما الدليل على هذا؟ لما خاسوا الحرام على الحلال؟ قالوا لأن الله عز وجل جعل الوطأ هو سبب انتشار الحرمة، فإذا وطئ امرأة فإنها سبب في انتشار الحرمة. هذا قول الحنفية والحنابلة، لكن الشافعية يقولون لا، ما نقيس الحرام على الحلال، لا يقاس الحلال على الحرام، النعمة ما تقاس على المحرم. فمن وطئ امرأة أبيه ما تحرم عليه ابنته، إنما عليه التوبة ويستغفر الله. وكذلك من وطئ امرأة ابنه لا تحرم عليه كذلك، وهكذا الرجل يقول هذه الوطأ الحرام لا يقوم مقام التحريم. هذا قول عند مالك وقول الشافعية أن الحرام لا يكون، وهذا قول ابن القيم من الحنابلة، يقول هذا أرجح، قول الشافعية أرجح في هذا. واضح هذا؟ أما الحنابلة يقولون بمجرد ما يزني الرجل، لو زنى رجل بامرأة ثم أراد الزواج بها، فإذا الأئمة الثلاثة يقولون يتزوج بها بعد استبرائها، بعد أن يستبرئها الرجل، ويقولون هذه أستر لها وأحوط وأولى، يتزوج بها فإنها أستر لها وأحوط. الحنابلة يقولون لا، لا يجوز الزواج بها حتى يتأكد أنها تابت، إن الله عز وجل قال الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال طيب كيف نعرف أنها تابت؟ قال يتعرض لها، فإن استجابت فدل على أنها لم تتب. هكذا يقولون. أما التعرض لها كذا فهذه فتنة لا أرى لها وجه، لكن الشاهد هكذا يقولون، أنها إذا تابت وعلم الناس أنها تائبة فيجوز أن يتزوجها بعد أن يستبرئها. وكثير ممن لا يعلم هذا الحكم يقول هذه خطيبته ولم يعقد عليها بعد، فيجري بينهم اتصال ثم يعقدان العقد وهي حامل منه. هذا الحمل من زنا والعياذ بالله، هذا ما هو حمل شرعي، هذا حمل من زنا ما هو حمل شرعي. ثم هذا الولد المفروض ينتفي منه، فإن أراد الزواج بها وما حملت ينتظر يستبرئها. إيش معنى يستبرئها؟ يعني ينتظر لها أن تحيض ثلاث حيض، أو إن لم تكن ذات حيض انتظر عليها ثلاثة أشهر حتى يتأكد من براءة رحمها، لأن كان في رحمها جنين، فهذا الجنين لا ينسب إلى أبيه، ليس بأبيه، الأب إنما هو الأب الشرعي، وهذا ليس بأب شرعي. هذا ما يحصل من فساد والعياذ بالله. فهنا فمن وقع على امرأة ثم أراد الزواج بها فإنهم يقولون أو لا يزوج بها فيسترها. والحنفية ينسبون هذا الولد بأدنى شبهة لأبيه، وغيرهم يقولون لهذا ينتفى منه، لا يكون ابن له. قال ويثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال اتفاقا. ماشي، ما في خلاف، الخلاف في الدخول عليها دون وطئ. إذا دخل عليها دون وطئ فهذا قول الشافعية والمالكية، أنه لو لمسها بشهر شهوة أو نظر إلى فرجها ونظر إليها فإنه يثبت به التحريم. هذا فيه نزاع، الوطأ الحلال متفق عليه، كلهم متفقون أنه لو وطئ البنت أو وطئ الأم حرمت عليه الأخرى، لكن الدخول هذا فيه خلاف، ولذا قال اتفاقا ما قال إجماعا لأنه طيب. ثم قال والحرام ما هو اتفاق، الحرام عند بعض الأئمة كالحنابلة والحنفية، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هذه الآية موضعها ما يكون هنا، هذه الآية ويثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال اتفاقا لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ماشي، والحرام والوطء الحرام كذلك تثبت به المصاهرة يعني ينتشر به التحريم، لقوله تعالى نفس الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، نفس الآية، والشاهد فيه قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء فإن النكح والنكاح يطلقان على العقد والوطء، يطلق على العقد كما يطلق على الوطء، فلما قال ما نكح آباؤكم من النساء إنما المراد به الوطء عند الحنابلة، المراد به الوطء عند الحنابلة، وقوله تعالى يعني الشاهد هنا، لأن لو قلت لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء يستغرب الإنسان، قل فين وجه الدلالة على أن الحرام تنتشر به حرمة المصاهرة من قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، استخرج الدليل، كيف وجه الدلالة؟ المؤلف استدل بالآية على أن الوطأ الحرام ينشر الحرمة بإيه؟ بقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فيقال لطالب العلم استنبط وجه الدلالة من الآية على ما أراده المؤلف، يقال المؤلف أراد بهذه الآية أن يقول أن الله عز وجل عني بقوله ما نكح آباؤكم من النساء أي ما وطئ آباؤكم من النساء، فالزاني وطئ المرأة فتحرم عليه، واضح هذا؟ هذا وجه الدلالة من الآية، عرفنا هذا؟ الآن لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وفيها دلالة تصرفه إلى الوطء دون العقد، لما قال هذا الكلام؟ ردا على الأئمة الثلاثة، يقول الأئمة الثلاثة قالوا الدخول أو النظر واللمس بشهوة أو النظر إلى فرجها أو ما إلى ذلك يثبت المصاهرة فتحرم عليه البنت أو الأم، الحنابلة يقول لا، هو الوطء، النكاح المراد به الوطء لا مجرد العقد، بدليل ماذا؟ قال فيه قرينة تصرف قوله تعالى، لأن نكح النكاح يطلق على العقد كما يطلق على الوطء، فإذا أردت استعماله في أحدهما لابد من قرينة، فما هي القرينة؟ قال القرينة قوله تعالى إنه كان مقتا وفاحشة وساء سبيلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فهذا الوصف ما يكون للعقد إنما يكون على ماذا؟ على الوطء، فدل على أن المراد بالنكاح هنا ما هو؟ الوطء لا العقد، عرفنا هذا؟ اقرأ الشرح أشوف. ويثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال اتفاقا والحرام لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وفيها دلالة تصرفه إلى الوطء دون العقد لقوله تعالى إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وهذا التغليظ إنما يكون في الوطء وعن ابن مسعود قال لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها. شوف عن ابن مسعود يعني هذا ليس دليلا في صالح المؤلف ولا الشارع، إنما هو دليل من يقول مجرد الدخول تثبت به الحرمة، مجرد الدخول تثبت به الحرمة، فأتوا بهذه الأدلة، منها هذا القول عن ابن مسعود لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها، يعني جمع بينهم. نعم. رواه دار القطني بإسناد ضعيف، ولأن ما تعلق بالوطء المباح تعلق بالمحظور كوطء الحائض، ولأن النكاح يفسده الوطء بالشبهة، وأفسده الوطء الحرام كالإحرام. وذكر في المستوعب والمغني والترغيب ولو ببطء دبر، وقيل لا، ونقل بشر بن موسى لا يعجبني، ونقل الميموني إنما حرم الله الحلال على ظاهر الآية والحرام مباين للحلال، ونقل الميموني عن الإمام إنما حرم الله الحلال لا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ولم يذكر في الحرام، فالحرام مباين للحلال، يعني هذا القول الذي نقله الميموني يوافق قول الأئمة الثلاثة، لكن الرواية المذهب أن الوط يحرم لا مجرد النظر واللمس. نعم. فإن كانت الموطوءة ميتة أو صغيرة لا يوطع مثلها فعلى وجهين، أحدهما ينشر الحرمة كالرضاع، والثاني وهو ظاهر الوجيز وغيره لا ينشرها، لأن التحريم يتعلق باستيفاء منفعة الوطء وذلك يبطلها. وفي المذهب هو كنكاح فيه شبهة فيه شبهة وجهان. طيب شوف هنا يقول الفقهاء رحمه الله يستقصون المسائل، ولو كانت ميتة أو صغيرة، زوجته البنت ميتة أو كانت صغيرة، أو الأم ماتت أو كانت صغيرة فوطأها، هل تحرم عليه الأخرى أو لا تحرم؟ عرفنا هذه المسألة. هم أحيانا ترى يعني لا تستغرب، فإنهم لا يقيدون هذه المسائل إلا وقد وقعت. فقال فإذا وطئ الميتة زوجته ماتت فوطأها أو صغيرة، هل هذا الوطء ينشر الحرمة فتحرم عليه أمها؟ فيقول نعم، يقول على وجهين، يعني بمعنى أن هناك من يقول تنشر الحرمة ومنهم من يقول لا تنشر الحرمة. اقرأ ما بعده. وإن باشر امرأة ونظر إلى فرجها أو قبلها أو خلا بها لشهوة فعلى روايتين، وفيه مسائل، يعني على روايتين، رواية كالمذهب أنها لا تحرم لا بد من الوطء، ورواية ثانية توافق قول الأئمة أن النظر يحرم. نعم. الأولى إذا باشرها دون الفرج لشهوة، فالأشهر أنه لا ينشرها كما لو لم يكن لشهوة، والثانية بلع، وهو قول ابن عمرو وابن عمر كالوطء، والفرق بين الوطء وغيره ظاهر، وعلم منه أنه إذا باشرها دون الفرج لغير شهوة أنه لا ينشر الحرمة بغير خلاف نعلمه. نعم. الثانية إذا نظر إلى فرجها لشهوة ظاهر المذهب أنه لا ينشرها كالنظر إلى الوجه، والثانية ينشرها في كل موضع ينشرها اللمس، روي عن جماعة من الصحابة وعنه لا فرق بين النظر إلى الفرج وإلى بقية البدن. يعني هذا كله في الأم، لو تزوج الأم أو البنت ثم طلقها بعد أن نظر إليها هل تحرم عليه الأم أو لا تحرم؟ هذا واضح. هذا اقرأ بالصفة الثانية. ذكر أبو الحسين وقال ابن هاني ومنها أنه أو منه إذا كان لشهوة، ولا صح خلافه، فإن غير الفرج لا يقاس عليه، وإن وقع ذلك من غير شهوة لم ينشرها بغير خلاف فيه، وهذا في من بلغت 9 سنين فما زاد، وعنه 7 إذا أصابها حرمت عليه أمها. الثالثة إذا خلا بها لشهوة قبل الوطء، فروايتان، إحداهما وهي اختيار القاضي وابن عقيل والمؤلف لا ينشر بناء على أن النظر كناية عن الدخول، والثانية بلى لأنه تعالى أطلق الدخول وهو شامل للخلوة والعرف على ذلك، يقال دخل بزوجته إذا كان بنى بها وإن لم يطأ، وأما إذا فعلت هي ذلك فالحكم كما ذكره. وإن تلوط بغلام حرم على كل واحد منهما أم الآخر وابنته. هذا عند الحنابلة، ما عند الحنابلة، لعل هذه مفردات الحنابلة. من زنى من تلوط بغلام حرمت عليه أمه وبنته، كانت له بنت فما زوجها وحرمت تنشر المصاهرة. الحرام ينشر المصاهرة كالحلال عند من؟ عند الحنابلة، أما عند غيره ما تشر. نعم. أي يحرم بوطئ الغلام ما يحرم بوطئ المرأة، نص عليه لأنه وطء في فرج فينشر الحرمة إلى من ذكر كوطئ المرأة. وعند أبي الخطاب وهو كالوطء دون الفرج، فيكون في تحريم المصاهرة حكم المباشرة فيما دون الفرج لشهوة، لكونه وطئا في غير محلة، وهو الصحيح عند المؤلف لأنه ليس بمنصوص على تحريم ولا يصح قياسه على النساء، لأن وطئها صدة ويوجب المهر.